من صلاة القنوت ولا من خلفوش؟ لا بندخل من خلفوش صلاة القنوت؟ ما ندخل الموقع كنا بالأحياء عند الصلاة السلام عليكم أبو ليلة عليكم خسرات التسريح شيخ السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام شيخنا هاي تبعت أدب المفرد هون في الداخل هدون الشيخ أبو مالك هاي ورقة أدب المفرد اللي طلبها من الشيخ علي النقر هاي وهدول من الشيخ ابو مالك طيب. والسلام عليكم وعليكم السلام الموتى يسرون بالاحياء عند السلام عليكم هذا السؤال فقط السلام عليكم السؤال فقط فقط وغيرك بيقول هذا السؤال فقط السلام عليكم بس السلام عليكم وعليكم السلام